بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قرآنا عجبا. من تدبر القرآن حق التدبر عرف عظمة ربه، عرف جلال قدرته وكمال جماله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. من تدبر القرآن هانت الدنيا في عينيه وسابق في الخيرات ونافس في الطاعات. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. من تدبر القرآن عرف عظمة الكتاب الذي يقرأ والقرآن الذي يتلو. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، الله لا يخلف الميعاد. من تدبر القرآن جعل هواه وراء ظهره وقدم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد وهوى. قرآنا عجبا. الله أكبر. سلسلة ليتدبروا آياته، الإصدار الرابع. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قرآنا عجبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم قرآنا عجبا بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بن عواد الجهني إمام الحرم المكي. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،